كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشهود غير المحصورة والمحصور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزين بوجود الموافقة الصحية. فهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة الصحية ويجد أن السبب عامل الكثرة فقط هو ما قد ينجو عنه من تأثير في أشخاص العلم الإجمالي عن المنجزين دون أن نترك الأستاذ ما قد يقارن اضطراب الكفة من أمور أخرى وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. ذكرنا في الدرس السابق أن البحث في هذه المسألة في محاور ثلاثة. المحور الأول تحرير محل النزاع، وشرحنا تحرير محل النزاع والسيد الشهيد كذلك يشير إلى هذا المحور بقوله فيجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزين دون أن نترك الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى، أمور أخرى بسبب كثرة الأطراف بعض الأطراف يخرج عن محل الابتلاء وبسبب كثرة الأطراف المكلف يضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف إذا كانت الشبهة تحريمية، أو المكلف عاجز من فعل جميع الأطراف إذا كان الشبهة وجوبية، أو يستلزم من كثرة الأطراف أحيانا العسر والحرج. هذه هي المقارنات في كثرة الأطراف، يعني أحيانا كثرة الأطراف يؤدي إلى هذه الموانع، هذه الموانع اللي أحيانا تؤدي كثرة الأطراف إليها خارج عن محل الكلام، لابد أن نبحث أن الكثرة في نفسها هل تؤدي إلى شيء يكون مانع من تنجيز العلم الإجمالي أم لا. هذا تحرير محل النزاع أشار إليه السيد الشهيد، ولذلك ذكرنا في الدرس السابق أن الكلام اللي نقل عن السيد الصوئي في المنهاج الصالحين اللي فسر الشبهة غير المحصورة بكثرة الأطراف بحيث يخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أحيانا يقترن بكثرة الأطراف، لذلك هذه الضابطة غير صحيحة وخارج عن محل البحث. والمحور الثاني حول الضابطة، نقرأ العبارة عن هاي العبارات شرحناها في الدرس السابق، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن وهو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلاف هذه القيمة الاحتمالية إطمئنان فعلي بعدم الانطباق. وقد استشكل المحقق العراقي وغير المحقق العراقي استشكالين على هذا التقريب. ذكرنا في الدرس السابق هاي الضابطة الأولى من الشيخ الأنصاري لشبهة غير المحصورة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول بتوضيح من المحقق العراقي ومحقق الحائري صاحب درر الفوائد أنه أطراف المعلومة بالإجمال يصل من حيث الكثرة بدرجة يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف موهوما، بحيث على خلافه اطمئنان بعدم الانطباق. فهذا الاحتمال الموهوم طبعا اللي في مقابله اطمئنان بعدم الانطباق، العقلاء لا يعتنون في هذا الاحتمال الموهوم ما دام هناك في مقابل احتمال الانطباق اطمئنان بعدم الانطباق. هذه الكثرة إذا وصلت إلى هذه الدرجة تسمى بالشبهة غير المحصورة. وذكرنا أنه مع وجود الاطمئنان بعدم الانطباق المعلوم بالإجمال في كل فرصين، الاطمئنان حجة شرعية، لأن الاطمئنان حجة من قبل العقلاء، والسيرة العقلائية جرت على الاعتماد بالاطمئنان، والشارع أمضى هذه السيرة العقلائية، فلذلك الاطمئنان تكون حجة شرعية كما أنها حجة عرفية. فما دام الاطمئنان موجود، الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال، أو بتعبير آخر في المثال اللي ذكرنا في نجاسة أناء بين عوان الألف، فهنا اطمئنان بعدم نجاسة كل أناء، لأن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال وصل بسبب الكثرة إلى درجة الوهم. ما دام حجة قائمة وهو الاطمئنان بعدم الانطباق وعد عدم النجاسة، فلا تجري الأصل في كل طرف. والركن الثالث من أركان المنزلية ننتقل، وعلى القول بالعلية هذا الاطمئنان يكون مانعا، فلذلك الركن الثالث على القول بالعلية ينتهي، لأن العلم المال غير صالح بتنجيز معلومه في أي طرف كان ما دام هناك اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في الطرف. فعلى كل حال هذه هي الضابطة الأولى اللي أساسا من الشيخ الأنصاري، وبعد ذلك السيد السيد يذكر ضابطة ثانية من المحقق النائي. المهم الآن نتحدث عن هذه الضابطة الأولى اللي هو المحور الثاني من الباحث، ولكن المحور الثالث السيد الشهيد خلط مع المحور الثاني، وهو المحور الثالث كما قلنا في الدرس السابق هو حجية وتنجيز العلم الإجمالي بالنسبة لوجود الموافقة القطعية، وبالنسبة لحرمة المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة. ولكن السيد الشهيد خلط المحورين، فيتحدث عن الضابطة وبعد ذلك يتبين من هذه الضوابط على ضوء هاتين الضابطتين، يتبين أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، وبعد ذلك يتبين أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية أم لا، بعد معرفة هذه الضابطة، الضابطة الأولى والثانية. فالمرحلة المحور الثالث متوقف على المحور الثاني. في المحور الثاني فقط نحن نعرف ضابطة شبهة غير المحصورة، وهذه الضابطة قلنا من الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه. وهذه الضابطة إلى صغرى وكبرى. الصغرى حصول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف، فالاطمئنان حجة مانعة من حجية من تنجيز العلم الإجمالي. الصغرى هو في هذه الضابطة أن الكثرة تؤدي إلى موهومية احتمال الانطباق، بحيث يكون على خلاف الوهم اطمئنان بعدم الانطباق، فهذا الاطمئنان هو الصغرى في هذه الضابطة. وأما هذا الاطمئنان بعدم الانطباق حجة، هذه هي الكبرى في هذه الضابطة. فهناك إشكالين، إشكال في الصغرى لهذه الضابطة، وهو حصول الاطمئنان بعدم الانطباق، هل يحصل تحصل هذا الاطمئنان بعدم الانتظار. فهنا سؤال طرحه في حقه ضياء الدين العراقي وهو أجاب عن هذا السؤال. فقلنا في الدرس السابق جواب المحقق العراقي كان بنحو مبهم وغير واضح، لكن السيد الشهيد وضح الجواب توضيحا كاملا، ولذلك الإشكال الصغروي مردود. أما الإشكال الكبروي هل بعد فرض حصول الإطمئنان بعدم الانتظار هل هذا الإطمئنان حجة أم لا، هذا بحث كبروي وهناك إشكال على حجية هذا الإطمئنان، وهذا الإشكال رأيناه في منتهى الأصول للسيد الجنوبي. المهم فعلى هذه الضابطة إشكالين، إشكال في الصورة يعني عدم حصول هذا الإطمئنان بعدم بعدم الانتظار، وهناك إشكال كبروي بعد فرض حصول الإطمئنان بعدم الانتظار هل هذا الإطمئنان حجة أم لا، فإشكال على أن هذا الإطمئنان ليس بحجة، لذلك لا يكون هناك مانع من تنجيز العلم الإجمالي. أما الإشكال الصوري هناك قاعدة، على أساس هذه القاعدة يستشكل صغرويا على هذه الضابطة. القاعدة أنه مجموع الإحرازات والانكشافات لمجموعة من الأمور، هذا المجموع الإحرازات والانكشافات لأمور متعددة يوجد إحراز جميع تلك الأمور بنحو الاستغراق. فنوضح هذه القاعدة مثال، فإذا أخبر شخص بمجيء ليلة وشخص آخر أخبر بمجيء عمرو وشخص ثالث أخبر بمجيء بكر، هذه إحرازات ثلاث، الإخبار الأول والإخبار الثاني والإخبار الثالث. مجموع هذه الإحرازات بالنسبة لمتعلقاتها، متعلقاتها شنو؟ مرة مجيء زيد ومتعلق الإحراز الثاني مجيء عمرو ومتعلق الإحراز الثالث مجيء بكر. مجموع هذه الإحرازات توجد إحراز جميع المتعلقات، يعني إخبار عن مجيء كل واحد من هؤلاء الثلاثة، إحراز بصير عن المتعلقات بنحو الاستغراق، إخبار عن مجيء كل واحد، مجيء زيد ومجيء عمرو ومجيء بكر. فهذه قاعدة مسلمة أن مجموع الإحرازات والانكشافات بالنسبة لأمور، هذه مجموع انضمام إحراز مع إحراز مع إحراز يؤدي إلى ماذا؟ إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق. فما دام المثال هنا مثال بالإيجاب لأن الإخبار عن مجيء، فطبعا هذا المجموع الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجيء كل واحد من هؤلاء الثلاث. هذه قاعدة، على أساس هذه القاعدة يستشكل صغرويا على هذه الضابطة. أنه ما دام الكثرة الأطراف في مثالنا في نجاسة إناء واحد من الأواني الألف، فكثرة الأطراف أدت إلى موهومية احتمال الانتظار، انتظار المعلوم بالإجمال في كل طرف، بحيث في مقابل هذا الوهم جنوب الاطمئنان بعدم الانتظار. فالاطمئنان مو إحراز، إحراز عدم الانتظار في الإناء الأول، إحراز عدم الانتظار في الإناء الثاني، إحراز عدم الانتظار في الإناء الثالث، إحراز عدم الانتظار في الإناء الرابع، وهكذا إلى الآن. لأن أطراف المعلوم بالإجمال فرضناه ألف إناء، فقلنا كل فرز احتمال الانطباق موهوم، يعني في مقابل الوهم اطمئنان بعدم الانطباق. فإذا جمعنا هذه الإحرازات، ألف إحراز ألف اطمئنان جمعناه وضممنا بعضه إلى بعض، تؤدي إلى ماذا؟ إلى إحراز للمتعلقات بنحو الاستغراق. معناه شنو؟ اطمئنان بعدم انتباه المعلوم بالإجمال على جميع هذه الأوامر. والتعبير الآخر، الاطمئنان بعدم نجاسة هذه الأوامر بنحو الاستغراق، يعني فائدة كلية. هي مجموع الاطمئنانات بالنسبة لمتعلقاتها تؤدي إلى الاطمئنان بنجاسة، بعدم نجاسة هذه الأواني بنحو السالب الكلي. ما دام الاطمئنان بعدم الانطباق يؤدي إلى الإحراز بنحو السالب الكلي، هذا الاطمئنان بعدم نجاسة كل أوان من هذه الأواني الألف يتنافى مع العلم الإجمالي بنجاسة إناء الله. العلم الإجمالي بنجاسة إناء من الألف. فالحال حصل الإطمئنان لما جمعنا ضمننا هذه الإطمئنانات، يصير إطمئنانا بعدم نجاسة أي واحد من هذه الأواني بنحو السالب الكلية. الإطمئنان والإحراز بنحو السالب الكلية يتنافى مع العلم بنجاسة إناء واحد من هذا الألف اللي هو بنحو الموجب الجزئي. فالموجب الجزئي مناقض للسالب الكلي. لذلك لابد أن نقول هذا الإطمئنان بعدم الانتباه لا يحتل مع وجود العلم الإجمالي بنجاسة إناء واحد من بين الألف. هذا هو الإشكال الصغري، أن لابد أن نقول هذه الإطمئنانات لا تحصل مع وجود العلم الإجمالي بنجاسة إناء واحد. وهذا الإشكال كما قلنا مبني على هذه النقطة، أن مجموع الإحرازات والانكشافات بالنسبة لمتعلقاتها تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، أما بنحو الموجب الكلية إذا كان متعلق الانكشاف موجبة مثل ما مثلنا نجيء زيد وعمر وبكر، أو بنحو السالب الكلية إذا كان متعلق الإحرازات والانكشافات متعلقة السالبة مثل مورد الباحث، وهو الإطمئنان بعدم انطباق المعنى الإجمال. بالنتيجة هو الإطمئنان بعدم نجاسة كل إناء من هذه الأواني. وهذه الإطمئنانات لما تضم بعضها إلى البعض المجموع تؤدي إلى هذا الإطمئنان بعدم نجاسة كل إناء من هذه الأواني بنحو السالب الكلية. والإطمئنان بنحو السالب الكلية يتنافى مع العلم الإجمالي بنجاسة إناء واحد، فلا بد أن نقول هذا الإطمئنان من أحسن. هذا هو الإشكال اللي طرحه المحقق ضياء الدين العراقي وغير ضياء الدين العراقي، طرح هذا الإشكال لكن ضياء الدين أجاب بجواب توضيحه من قبل السيد الشهيد في الجواب الحلي، لأن السيد الشهيد أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، جواب نقدي وجواب حلي. يقول: لو سلمنا بهذه القاعدة مجموع الإحرازات والانكشافات بالنسبة لمتعلقاتها تؤدي إلى إحراز بنحو الاستغراق، نفس هذه القاعدة لازم أن تطبقوا في الاحتمال، احتمال عدم الانطلاق موجود، لا نقول ما حصل لنا الاطمئنان بعدم الانطلاق، على الأقل احتمال عدم الانطلاق موجود، ما شكل المعلوم بالإجمال نجاسة في إناء واحد من بين الألف، هاي معلوم بالإجمال، يحتمل أن لا ينطبق على الإناء، يحتمل أن لا ينطبق على الإناء الثاني، ويحتمل أن لا ينطبق على الإناء الثالث، ويحتمل أن لا ينطبق على الرابع، وهكذا إلى الأواني الألف، على الأقل احتمال عدم الانطباق موجود. فنجمع هذه الاحتمالات، مجموع الاحتمالات على أساس قاعدة مجموع الإحرازات والانكشافات تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق. إذا اعترفنا بهذه القاعدة لابد أن تعترف بالاحتمال كذلك، احتمال عدم انطباق معلوم بالإجمال في كل إناء موجود، ولم نقل أنه حصل الاثنينان بعدم الانطباق، على الأقل احتمال عدم الانطباق موجود. أنت تجمع كل هاي الاحتمالات، احتمالات عدم الانطباق يسابق ماذا؟ يؤدي إلى احتمال عدم نجاسة أي إناء من هذه الأواني. هل هذا الاحتمال بنحو السالب الكلية احتمال عدم نجاسة أي إناء من هذه الأواني الألف ما يتنافى مع العلم الإجمالي في نجاسة إناء واحد؟ لما عندنا علم يعني احتمال عدم نجاسة أي واحد يتنافى مع هذا العلم، لأن العلم معلومه شنو؟ واحد، نجاسة إناء واحد من الألف. فهنا بهذه القاعدة طبقنا في الاحتمال احتمال وعدم نجاسة أي إناء من هذه أواني الألف، عدم احتمال عدم الانطباق كلنا، أو قلنا لو فرضنا ما حصل الاثنين على الأقل احتمال وعدم الانطباق موجود، ماشي كده؟ قلنا ما حصل الاطمئنان بعدم الانطباق، احتمال عدم الانطباق موجود، احتمال عدم الانطباق. أنت تجمع بين كل هاي الاحتمالات احتمالات عدم الانطباق تجمعها، هذا تؤدي إلى ماذا؟ احتمال عدم نجاسة أي واحد من هذه الأواني، وهذا الاحتمال يتنافى مع العلم الإجمالي. هذا رد نقضي من قبل السيد الشهيد، هذا الرد النقضي من قبل السيد الشهيد، المحقق العراقي أصلا ما أشار إلى هذا الرد النقضي على هذا الإشكال. أما الرد الحلي، هذا توضيح السيد الشهيد كلام المحقق العراقي، توضيح رائع. إذا أنا وكلام المحقق العراقي ما كنت أفهم هذا التوضيح منه، لأن المحقق العراقي ماذا قال؟ قال أنه كل طرف لحاله بقطع النظر عن الأطراف الأخرى يحصل اطمئنان بعدم الانطلاق، هكذا أجاب. وجوابه ماذا؟ معناه أن الاطمئنان بعدم الانطلاق في الإناء الأول لحاله بقطع النظر عن الأواني الأخرى، واطمئنان بعدم الانطلاق في الإناء الثاني بقطع النظر عن البقية، عن الأول والبقية. يعني هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف لحاله، ما دام لحاله هذه الاطمئنانات ما تنضم بعضها إلى بعض حتى تأتي هذه القاعدة أنه مجموع الإحرازات والانكشافات لمتعلقاتها يساوق ويؤدي إلى إحراز للمتعلقات بنحو الاستغراق. نأتي هذا الكلام. هكذا قال المحقق العراقي. لكن شوف توظيف السيد الشهيد، يعني السيد الشهيد بين سر عدم الانضمام. ليش هذه الاطمئنانات ما تنضم بعضها الى بعض؟ فقط كلام المحقق العراقي صرف الادعاء انه اطمئنان بعدم الانطلاق في الاناء الاول بقطع النظر عن البقيه لحاله، اطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الثاني بقطع النظر عن البقية لحاله، وهكذا الاطمئنان بعدم الانطباق المعلوم بالإجمال في الإناء الثالث بقطع النظر عن البقية. ليش هاي القطع النظر؟ من وين جيت أنت؟ يأتي هذا الكلام في جواب المحقق العراقي. لكن السيد الشهيد بين سر، يقول هذه القاعدة قاعدة مجموع الإحرازات لمتعلقاتها يؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق. لابد أن نبين هذه القاعدة موردها وين. ولذلك السيد الشهيد يقول الإحرازات على قسمين، قسم إحراز مطلق وقسم إحراز مشروط. إحراز مطلق مثلا هاي المثال الأول اللي احنا ذكرنا، خبر بمجيء زيد وخبر آخر بمجيء عمرو وخبر ثالث بمجيء بكر. فهنا هذا الخبر بمجيء زيد إحراز مطلق، يعني إخبار عن مجيء زيد سواء جاء أمر أو لم يجي مطلق، يعني بالنسبة للإحراز الثاني مطلق، متعلق الإحراز الثاني مطلق. تعبير آخر، إخبار عن مجيء زيد سواء أخبر عن مجيء عمر أو لم يخبر، مشكل؟ إحراز الثاني نفس الشيء مطلق، إخبار عن مجيء عمر سواء أخبر عن مجيء زيد وبكر أو لم يخبر. وكذلك إخبار عن مجيء بكر مطلقة سواء جاء زيد وعمر إلا. هذه إحرازات عن المتعلق، إحرازات مطلقة، يحرز المتعلق مطلقة بالنسبة لي إحراز المتعلق الآخر. هذه الإحرازات المطلقة مجموعها تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، لأن ما دام إحراز الأول مطلق والثاني مطلق والثالث مطلق، إذا جمعنا بين هذه الإحرازات إحراز مجيء كل واحد من هؤلاء الثلاثة. ما دام الإحرازات مطلقة، مجموع الإحرازات تثبت المتعلقات بنحو الاستغراق، إخبار عن مجيء كل واحد من هؤلاء الثلاثة. لذلك في هذا المورد اللي إحرازات شنو مطلقة، مجموع الإحرازات تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق. هنا ما دام المتعلق موجبة وهو مجيء زيد وعمر وبكر، فطبعا هذه الإحرازات انضمامها إلى بعض البعض تؤدي إلى إحراز بنحو إحراز المتعلقات بنحو الموجب الكلي، إخبار عن مجيء كل واحد من هؤلاء الثلاثة. صحيح، هذا في الإحرازات المطلقة. وأما عندنا إحرازات مشروطة ومقيدة، مثلا نفرض اطمئنان بمجيء زيد لكن مشروطا بعدم مجيء عمرو، مطمئن بمجيء زيد لو لم يكن مجيء عمرو، وهكذا مطمئن بمجيء عمرو بشرط ألا يأتي زيد وبكر. نشوف هل اطمئنان بالمتعلق مقيد مشروط. فهنا مجموع هذه الإحرازات ما تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، لا، غير شنو؟ بنحو الموجبة الجزئية، لأن المتعلقات هنا موجبة مجيء أمره. فمعناها أنه هذه الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجيء واحد، هذا الواحد إما زيد وإما عمرو وإما بكر. هذه الإحرازات إحرازات شنو؟ مشروطة. هذه القاعدة اللي مجموع الإحرازات تؤدي إلى إحراز المتعلقات بنحو الاستغراق، هذه القاعدة فقط إذا كانت الإحرازات مطلقة، وأما إذا كانت مقيدة هذه القاعدة مكلفة. الآن نأتي في مقام البحث، هاي مقدمة لتوضيح الجواب الحلي للسيد الشريف. سيد الشهيد يقول: المعلوم بالإجمال نجاسة إناء واحد من هذه الأواني الألف، احتمال الانطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف احتمال موهوم، بحيث يكون في مقابل هذا الاحتمال الموهوم هو الاطمئنان بعدم الانطباق. نفرض الإناء الأول، احتماله انطباق المعلوم بالإجمال وهو نجاسة إناء واحد، احتماله أن يكون هو الإناء الأول احتمال موهوم، بحيث نطمئن بعدم نجاسته وبعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء الأول. فالآن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق وبعدم النجاسة بتعبير آخر في الإناء الأول، هل هذا الاطمئنان من قبيل الإحراز المطلق أو مقيد؟ سيد الشهيد يقول مقيد. هل اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الإناء الأول من وين يجي؟ من احتمالات الانطباق في الأواني الأخرى. 999 إناء احتمالات الانطباق موجودة، هاي الاحتمالات كلما كثرت فاحتمال الانطباق في الإناء الأول هنا يصير أضعف وأضعف، وفي مقابله يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق. فالاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول حصل من شنو؟ احتمالات الانطباق في بقية الأواني، البقية كلما كثرت فالاطمئنان بعدم الانطباق يقوى، فصار شنو؟ إحراز مقيد، لأن هذا الإحراز وهو الاطمئنان بعدم الانطباق، وبتعبير آخر الاطمئنان بعدم نجاسة الإناء الأول، هذا الاطمئنان نشأ من احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى، فصار مشروطا ومقيدا باحتمالات الانطباق. فإذا قلنا هذا الاطمئنان مطلق، يعني اطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مع اطمئنان الانطباق في الإناء الثاني مع اطمئنان عدم الانطباق في الثالث مع اطمئنان عدم الانطباق في الرابع، هذا ما يؤدي، هاي الاطمئنانات بعدم الانطباق في البقية ما يؤدي إلى نفي احتمالات الانطباق اللي هي كانت اساسا للاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الاول، يوجب نفسه. يعني اذا كان الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال عن الإناء الاول مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان في الإناء الثاني والثالث والرابع الى الالف احتمال الانطباق او اطمئنان بعدم الانطباق، هاي معنى الاطلاق. اذا كان مطلقة ما يؤدي إلى نفي هذه الاحتمالات التي هي تكون منشأ للإطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول، طبعا يكون موجبا للانتفاء وبطلان تلك الاحتمالات. ما دام إطمئنان بعدم الانطباق أخذنا من بقية الصراف يؤدي إلى بطلان الاحتمالات، وبطلان الاحتمالات تؤدي إلى انتفاء هذا الاطمئنان بعدم الانتباه في الإنهاء. لذلك بصير شنو؟ اطمئنانا لعدم الانطلاق مشروطا مقيدا بالاحتمالات الاخرى، لان هذه الاحتمالات هي التي كانت سببا لهذا الاطمئنان. واما في الشبهه المحصوره لا، ما يحصل هذا الاطمئنان. ليش؟ لان احتمالات البقيه قليله. اما هون احتمالات 999 احتمال موجود، فلذلك يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول. فالمبرر للاطمئنان بعدم الانطباق للإناء الأول مبرره شنو؟ الاحتمالات الكثيرة في البقية. فلذلك إذا ضممنا الاطمئنانات بعدم الانطباق في البقية مع هذا الاطمئنان حتى بيجي مجموع الإحرازات يوجب بطلان الاحتمالات الأخرى، وإذا يوجب احتمال بطلان احتمالات أخرى مبرر لوجود هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في الإناء الأول مبرره ينتفي. فلذلك لا يأتي، ما يأتي انضمام، لأن إحرازات مشروطة، ما يأتي الانضمام حتى تأتي هذه القاعدة. والآن عرفنا سر كلام المحقق العراقي أنه كل طرف لحاله عندنا اطمئنان، ما يمكن ضم هذه الاطمئنان بعضها الى بعض حتى تؤدي الى شنو؟ الى الاحراز بالمتعلقات بنحو الاستغراق. لذلك كل طرف عندنا اطمئنان بعدم الانطباق بقطع النظر عن البقيه، لان لا يمكن انضمام هذه الاطمئنانات بعضها الى بعض حتى تأتي هذه القاعدة. هذه القاعدة تأتي فقط عند الإحرازات المطلقة. فهذا جواب حلي عن هذا الإشكال، وإن شاء الله عبارة الكتاب في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وآل محمد.